يروى أن أحد الأتقياء كان يجلس بجانب ملك ينصحه ويقول له: أحسن إلى المحسن بإحسانه، فإن المسيء ستكفيه إساءته. فحسده على قربه من الملك بعض الجهلة، وعمل الحيلة على قتله، فقال له: إنه يزعم أنك أبخر، وأمارة ذلك أنك إذا اقتربت منه يضع يده على أنفه لئلا يشم رائحة البخر. فقال له: انصرف حتى أنظر. فخرج ذلك الحسود من عند الملك، ودعا الرجل صالح لمنزله وأطعمه ثؤما. فخرج الرجل من عنده وجاء للملك وقال مثل قوله السابق: أحسن إلى المحسن، إلى آخره. فقال الملك: أدن مني. فدنا منه فوضع يده على فمه مخافة أن يشم الملك رائحة الثؤم منه. فقال الملك في نفسه: ما أرى فلانا إلا قد صدق. وكان الملك لا يكتب بخطه إلا بجائزة، فكتب له بخطه لبعض عماله: إذا أتاك صاحب كتاب هذا فاقتله. فأخذ الكتاب وخرج، فلقيه الذي سعى به فقال: ما هذا الكتاب؟ قال: خط الملك لي بجائزة. فقال الساعي: هبه لي. فقال: هو لك. فأخذه ومضى إلى العامل، فقال العامل: في كتابك أن أقتلك. قال: إن الكتاب ليس هو لي، دعني أراجع الملك. فقال العامل: ليس لكتاب الملك مراجعة. فقتله وبعث بجثته إلى الملك. ثم عاد الرجل تقي إلى الملك كعادته وقال مثل قوله، فعجب الملك وقال: ماذا فعلت بالكتاب؟ قال: لقيني فلان وطلب مني أن أعطيه كتابك، فدفعته له. فقال الملك: إنه ذكر لي أنك تزعم أني أبخر. قال: ما قلت ذلك. قال الملك: فلما وضعت يدك على أنفك وفمك؟ قال: أطعمني ثؤما فكرهت أن تشمه. فتأملوا رحمكم الله شؤم الحسد وما جر إليه. اللهم طهر قلوبنا من الحسد والحقد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.